بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، يهدي بفضله ويضل بعدله، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح التدمرية، الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشرحها الذي بين أيدينا هو للشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله. موضوع درس اليوم هو مواصلة كشف شبهات المعطلة أو الذين يثبتون شيئا من الصفات وينفون مثله، ولا فرق بين ما أثبتوه وبين ما نفوه، والكل قام الدليل السمعي بثبوته. ووصلنا رد، ما مر بنا الرد على الأشعرية الذين يثبتون سبع صفات وينفون الباقي بحجة أن عقولهم لا تثبتها أو لا يثبت الباقي، لا يثبت الصفات الأخرى، يثبتون الصفات السبع وينفون ما عداها لأن عقولهم لا تثبتها كما زعموا. ثم الرد على المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات، وشبهتهم أنهم إذا أثبتوا الصفات فقد شبهوا وأثبتوا مع الله قديما، فيقال لهم أنتم أثبتتم الأسماء، فإما أن تنفوا الكل وتصيروا جهمية لا يثبتون شيء، أو تثبتون ما أثبته الله وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. بقي الجهمية الذين لا يثبتون وجودا لله عز وجل وينفي النقيضين، وتحقيق مذهبهم أنه لا وجود لله عز وجل. بقي الرد على الفلاسفة لأنهم يشبهون بشبهة التركيب، فإنهم يقولون إذا أثبتتم الصفات، أثبتتم العلم وأثبتتم القدرة وأثبتتم الإرادة، يعني العليم القدير المريد، كأنكم أثبتتم تركيب، والتركيب ممتنع. فأيضا يرد عليهم بمعارضة أصلهم، يقال أنتم تقولون هو موجود واجب وهو عقل وعاقل ومعقول، أليس هذا تركيبا؟ يعني بنفس يعني هذا عن طريق المعارضة، تقولون عاقل عقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، أليس هذا تركيبا؟ هذا مذهب الفلاسفة، يثبتون لله هذه الصفات. أي نعم، مع أنها يعني ليست واردة، إلا مسألة الإخبار بالوجود لا شك أنه واجب الوجود، ما كلمة عقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، هذه يعني ينزه الله عز وجل عن مثل هذا، لكن هم يثبتون هذا ونحن نعارضهم على أصله، نعارضهم على أصل إنكم أثبتتم هذا تقولون ما هو تركيب، إنه هذا أقرب إلى أي نعم، كيف تنفون ما أثبته الله وأثبته له رسوله بشبهة التركيب؟ أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ إذا قلتم موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذة لذيذ وملتذ ولذة، المفهوم من هذا التركيب، يعني كما ادعيتم في إثبات الصفات أنها تستلزم التركيب، فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل، طبعا العقل ليس مثل العاشق، ما هم مثل الموجود، متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا، يعني بنفس ما يقولون نعم يورد عليهم. لأن ندعو الشيخ فاعد يعرض لنا من الشرح وما بعد ما تيسر، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو إخواننا يشكون يقولون ما نسمع، ولا أدري هي العلة، العلة أن ما نقرب أفواهنا من المكبر أو من العمال، على كل حال ما يرفعون الصوت، أنا نبهت عليه وأقول أنه سيرفعه. نعم بس قرب شوي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. الرد في ضوء الأصل الأول على شبهة التركيب عند الفلاسفة. قال شيخ الإسلام: وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات وهذا تركيب ممتنع. قيل: وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، فليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معان متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم: اتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. قال الشارح حفظه الله: يذكر المؤلف رحمه الله هنا شبهة أخرى لنفاة الصفات، وهي شبهة معروفة عن الفلاسفة، وقد أخذها عنهم بعض المتكلمين، حيث زعموا أن إثبات صفات متعددة متغايرة المعنى كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر يلزم منه التركيب، أي يلزم منه أن تكون ذات الله تعالى وتقدس مركبة، فيجب نفي الصفات باستلزامها هذا المعنى الممتنع الباطل. والمركب هو المكون من شيئين مثلا، وهو المنقسم وله معان في اللغة والاصطلاح، وله معان في اللغة والاصطلاح، وهو في اصطلاح الفلاسفة ما يتميز فيه وجه عن وجه، يعني ما يتميز بعضه عن بعض فيكون متميزا له جوانب ومعان، وهم يغلون في توحيد الله فيقولون إنه واحد من جميع الوجوه، ومن هنا نفوا الصفات لأنها تتضمن إثبات معان للذات الواحدة الواحد. نعم. ويجيب الشيخ عن هذه الشبهة المعروفة بشبهة التركيب عند الفلاسفة بأن لو سلمنا جدلا بأن إثبات الصفات تركيب، فأنتم أيها الفلاسفة تقولون بأن الله تعالى موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، وهذه معان متعددة متغايرة وهو تركيب عندكم، ومع ذلك تثبتونه لله تعالى وتسمونه توحيدا. فإن كان إثبات هذه المعاني عندكم توحيدا فإثبات الصفات لله تعالى توحيد، وإن كان إثبات الصفات لله تعالى يعد عندكم من التركيب الممتنع لإفادتها معاني متعددة فكذلك ما أطلقتموه على الله تعالى يعد تركيبا ممتنعا، يعني أننا نقول لكم فيما نفيتم كما تقولونه فيما أثبتتم، ونقول لكم فيما أثبتتم ما تقولونه فيما نفيتم. وإطلاق الفلاسفة على الله تعالى بأنه عقل لا يجوز لما يلي: أولا أنه لفظ مبتدع لم يرد به الشرع، ثانيا أنه مأخوذ من العقال وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن الوقوع فيما لا يحسن ويمنعه عنه، وهذا المعنى لا يليق بالله تعالى لأنه يشعر بنقص يناسب المخلوق، بل الله تعالى عالم وعليم وعلام الغيوب سبحانه وتعالى. نعم، عالم وعليم وعلام الغيوب تغني عن العقل، تغني عن معنى عقل. نعم. وأما القول بأنه معقول فهذه اللفظة وهي أعلى، يعني لا شك عالم وعليم وعلام الغيوب أولى وأفضل وأعلى. وأما القول بأنه معقول فهذه اللفظة تتضمن نسبة العقل إلى الإنسان، فهو يعقل صفات الله تعالى أي يعلمها ويفهم معناها بعقله، فالمسألة هنا أسهل. وكذلك إطلاق لفظ عشق وعاشق ومعشوق لا يجوز في حق الله تعالى لما يلي: أولا أنه لم يرد في الشرع بل هو لفظ مبتدع، ثانيا أنه يتضمن معنى لا يناسب في حق الرب تعالى بل لا يقال فيه تعالى ولا يطلق عليه إلا ما ورد في الكتاب والسنة من أنه تعالى يحب أولياءه ويحبونه. بقي سؤال هنا وهو في مسألة العشق، يعني هو فساد ما في التصور أو في الإرادة، يعني في المتصور فساد في تصور العاشق أو فساد في إرادته، يعني يعشق ما ليس معشوقا، أو فساد في تصوره، فساد في تصوره أو فساد في إرادته. مثال الفساد في الإرادة أنه يعشق ما يهلكه، أحيانا يعشق ما يهلكه، والدليل على هذا الذين يأكلون المخدرات والحشيش هم يعلمون يعني في حالة الإفاقة أن هذا هلاك، لكنه عشقه فهو فساد في إرادته، مثل من يشتهي أكل التراب ويعاف أكل الطعام الذي يغذيه، يشتهي السم ويعاف، هذا فساد في التصور وفساد في الإرادة، أو فساد في التصور، يعني يتصور مثلا معشوقا أنه كذا وكذا وكذا وهو غير صحيح، يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن، فلا يطلق على الله عز وجل من جميع الوجوه، ولا يصح أن يقول يا عاشق النبي، بعض الناس يقول يا عاشق النبي، هذا ما يجوز، إنما الواجب والمشروع المحبة، محبة الله عز وجل تعبدية، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبع لمحبة الله، هذا هو المشروع. نعم، إنه يتضمن معنى إيش؟ نعم. لا يناسب في حق الرب تعالى، بل لا يقال فيه تعالى ولا يطلق عليه إلا ما ورد في الكتاب والسنة من أنه تعالى يحب أولياءه ويحبونه. نعم، وهذا ليس العشق، ليس فيه معنى العشق شيء. نعم. وبقي سؤال هنا وهو: هل يجوز إطلاق لفظ التركيب على الله تعالى نفيا أو إثباتا؟ والجواب أن يقال إن لفظ التركيب كغيره من الألفاظ المحدثة والمحتملة مثل التجسيم والتشبيه، فقد يتضمن نفيها نفي المعنى الحق، وقد يتضمن إثباتها إثبات المعنى الباطل، ولذا وجب الاستفصال والتفصيل، فلا تنفى مطلقا ولا يثبت معناها مطلقا. وقد فصل شيخ الإسلام هذا المعنى في بعض كتبه كالمنهاج وغيره، وبين أن المركب يحتمل معان، منها ما كان متفرقا ثم اجتمع، ثانيا ما يقبل الانقسام والتفرق. وهذا كله ينزه الله عنه، الله ليس متفرقا ثم اجتمع ولا يقبل سبحانه وتعالى التفرق. نعم. ثالثا الله إله واحد. نعم. ما تقوم به العديد من الصفات كما عند الفلاسفة. هذا نعم، الصفات صفات الكمال تقوم بالله عز وجل، صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه تقوم بالله عز وجل. نعم. فالأول والثاني باطلان ممتنعان على الله تعالى، لأنه سبحانه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولا تجزؤ في ذاته. يعني لما يقولون نصارى الآب والابن وروح القدس متجزئة، يعني ثلاثة، هم يتناقضون، يقولون إله واحد، ثلاثة تصير إله واحد، الثلاثة تكون واحد، يحتجون على المسلمين بذكرهم الصفات، ويقول أنتم تذكرون صفات، لكن الصفات التي يعني وصف الله بها قائمة به سبحانه وتعالى، صفات قائمة به، وصفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى، وهو الواحد الأحد. نعم. وأما الثالث فهو باطل من جهة اللغة، فليس في لغة العربي تسمية الواحد الموصوف بالصفات مركبا. نعم. وأما من جهة المعنى فهو ثابت لله تعالى، وإن سماه الفلاسفة تركيبا فالاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. نعم، ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية، يعني كل من اصطلح على شيء وسمى العسل قيء الزنابير خلاص يعني يعاف، أو سمى الأشياء الصحيحة سماها بأسماء باطلة لينفر عنها، هل يعني يقبل؟ ما يقبل. الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته لا ثاني له، واحد في أسمائه لا سمي له، واحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في استحقاقه على عبيده لا ند له سبحانه وتعالى. نعم. قال شيخ الإسلام: وذلك أنه من المعلوم في صريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا، فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة. ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع، وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال الشارح: يؤكد السفسطة، ما هي السفسطة؟ المغالطة أن يقابلها المغالطة، يغالط في المعاني. اي نعم. ونعم ومتناقض، يكون متناقض يعني في وصفه ذلك. هو اللهم صل وسلم على رسول الله. طبعا الصفة ليست صفات الله عز وجل واحدة في دلالتها متحدة في دلالتها عليه، الصفات له ما نقول الصفات غيره أو الصفات هي هو، ولا نقول الأسماء هي غيره أو الأسماء هي هو، بل الأسماء له والصفات له، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله المثل الأعلى في الكمال سبحانه وتعالى. فالصفات له، ليست هي هو وليست غيره، بل هي له الكمال، صفات الكمال له سبحانه وتعالى. نعم. قال: يؤكد الشيخ ما سبق في رده على الفلاسفة في شبهة التركيب، فيبين أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، وهذا فيه رد على الفلاسفة في قولهم إن العلم هو القدرة، والقدرة هي الإرادة، والإرادة هي الحياة، فيجعلون الصفة هي الصفة، هي الصفة الأخرى، وهكذا بقية الصفات، فكل صفة معناها هو معنى الصفة الأخرى. كما أنه من المعلوم أن نفس ذاته ليس هو معنى كونه عالما قادرا، وهذا يرجع إلى إبطال قولهم إن الصفة هي الموصوف. فمن جوز أن تكون الصفة هي الصفة الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة، أي مناقضة للعقول. ثم إن من قال بهذا القول فإنه متناقض، ووجه تناقضه أنه إذا جوز الوحدة بين هذه المعاني المتعددة المختلفة لزمه أن يجوز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، أي وجود هذا الممكن هو وجود ذاك الممكن، فوجود هذا الإنسان هو وجود ذلك الإنسان الآخر، والثالث والرابع وهلم جرى من بقية الموجودات من حيوانات وجمادات ومن جميع المعاني المتعددة. نعم، وهذا يبطله الواقع. نعم. ليس وجود هذا الإنسان هو وجود هذا الإنسان، ما من شيئين بينهما قدر مشترك قدر فارق، ومن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. نعم. فإذا جعل العلم هو القدرة والسمع هو البصر وهكذا، وجعل العلم هو العالم، فطرد ذلك أن يكون وجود الموجودات واحدة، فالوجود عنده واحد بالعين لا بالنوع. نعم. أما الوجود فهو واحد بالنوع، الوجود يعني واحد بالنوع ويفترق بالعين، فوجود الله بذاته ووجود المخلوق بغيره، يعني وجود المخلوق عين المخلوق بغيره، ووجود الله عز وجل ذات الله وجوده بذاته سبحانه وتعالى، الواحد بالعين والواحد بالنوع. الواحد بالنوع لا وجود له فيما خرج عن الذهن، الواحد بالنوع كلية مطلقة في الذهن لا وجود لها في الخارج. أنا سبقا ذكرت مراتب الوجود، من يتذكر؟ نعم يا شيخ، ها حسام، وجود في الأذهان هذا العلم، أيوة، ووجود في الأعيان، وجود في الأعيان سيده، ها وجود باللسان، هي وجود باللسان ينطق به، ووجود بالبنان يعني يكتب مكتب، ها ووجود بماذا بقي؟ وجود واحد في الأعيان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان موجود في علم الله، كان موجود في علم الله، والله كتب علمه في اللوح المحفوظ، وموجود في الرسم في التوراة وفي الإنجيل، وموجود في ألسنة بني إسرائيل يتلون صفته وأسماءه صلى الله عليه وسلم. متى وجد بالعين؟ لما بعث بالأعيان. اللهم صل وسلم على رسول. فمراتب الوجود أربعة، من لم يميز بينها اختلط عليه الأمر. ليس وجود الوجود في الذهن هو الوجود بالعين، فقد يكون الوجود في الذهن معنى كلي مثل وجود الإنسان، لكن فيما خرج عن الذهن متميز، ما فيه إنسان يصدق على كل إنسان عين إنسان، إنما هذا معنى كلي موجود في الذهن، موجود في العلم فقط. ومن هنا حصل تقسيم التوحيد وتقسيم يعني تقسيم علمي تصوري، أما في الواقع فإنه يتعين وموجود بعينه. إينا. لا شك أن يعني الرشد عدم الخلط بين الوجود في الذهن والوجود بالعين. إينا. يعني مثلا الآن الذين يدعون إلى الإمام الأعظم، هذا موجود في الذهن، كيف يسعون في إيجاده؟ لا يوفقون، لا يوفقون في إيجاده، بل يصورونه في الذهن ويطلبون البيعة له ويأخذون الخمس ويأخذون الأشياء في سبيل أن هذا الإمام المتخيل المنتظر. الذين يقولون إنه لا تتحقق جماعة المسلمين إلا إذا اجتمعوا على إمام واحد، ويجب على المسلمين إيجاد هذا الإمام الواحد ويسعون في هذا، يتفقون مع من يعتقدون بخروج الإمام المنتظر، لأنهم يدعون إلى شيء لا وجود له إلا في الذهن. لكن لو أنهم نظروا في الواقع فاتفقوا على الأمثل فالأمثل والأسد فالأسد، وبايعوا مثلا عن طواعية خادم الحرمين الشريفين جميعا واجتمعوا عليه، تحققت الإمامة العظمى. لكن لما صاروا مفترقين، أي نعم، ما حققوا القدر الذي تحقق في هذه البلاد من إقامة الشريعة. لو حققوا القدر، يعني كل في بلده حقق القدر الذي يقام في هذه البلاد من تطبيق شرع الله، لحصل اتفاق تلقائيا. لو كل طرح هواه وبحث لموافقة السنة، لا يقولنا لم يصير مثل الخلفاء الراشدين وعهد، يعني لكن حنانك يعني الأمثل فالأمثل، الأمثل فالأمثل والأسد فالأسد. وعلى كل حال إذا لم تستطع شيء يعني فبعضه، إذا يعني ما استطعنا أن نعود إلى عهد المسلمين المثالي فنحقق ما استطعنا من نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. غير عملا جرني إلى هذا الكلام مراتب الوجود، عدم التفريق بين الوجود في الذهن بين الخيال وبين الواقع، وجود بالأعيان. نعم. فإذا جعل العلم هو القدرة والسمع هو البصر وهكذا، وجعل العلم هو العالم. بالإضافة أنا أريد أن أنبه، أنا لا أدعو يعني إلى المبايعة خادم الحرمين، ولكن الذي أدعو إليه هو عدم معارضة يعني إمام المسلمين في تطبيق شرع الله، عدم معاداة هذه البلاد في إقامة حدود الله عز وجل. ومسألة البيعة هذه لست يعني من يدعو لها، مع أن أرى أن كل سعودي لا بد أن يبايع، وإن لم يبايع فحمله الجنسية هي بيعة في عنقه لا يجوز له نقضها. والمسلمون الآخرون يعني قد لا يستطيعون، لكن المطلوب منهم أن يحبوا أهل هذه البلاد في إقامتهم شرع الله، وفي تطهير الحرمين، وفي يعني تسهيل السبل للمسلمين، هذه أمور، وتطبيق حدود الله، وألا يرجفوا مع المرجفين ويقولوا إن قتل القاتل أنه وحشية وأنه يعني إهدار لحقوق الإنسان، أو قطع يد السارق أنه كذلك يعني يعتبر وحشية، ويصنفون المملكة يعني بأنها من التي يعني تتجاهل حقوق الإنسان لا يفعلون هذا، يعني لا يرجفون مع المرجفين، هذا الواجب عليهم وسيكونون معهم، لأن المرء مع من أحب وإن لم يلحق بهم. أين قال: فطرد ذلك أن يكون وجود الموجودات واحدا، فالوجود عنده واحد بالعين لا بالنوع، والواحد بالعين هو الذي لا يقبل الشركة، أي الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، والواحد بالنوع هو المشترك الذي لا يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. فهؤلاء جعلوا الوجود الواحد بالنوع واحدا بالعين، فصار وجود الممكن هو وجود الواجب، أي صار وجود المخلوق أيضا يعني تصور يمنع وقوع الشركة فيه. إيه، هو الواحد بالعين يمنع، والمثل الأعلى أيضا يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، وهو توحيد المعرفة والإثبات. نعم. فهؤلاء جعلوا الوجود الواحد بالنوع واحدا بالعين، فصار وجود الممكن هو وجود الواجب، أي صار وجود المخلوق الذي يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الرب الواجب الغني عن كل ما سواه، الذي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. وإذا كان الواقع كما يقوله هؤلاء الفلاسفة، لزم أن يكون الوجود الواجب، أي وجود الرب تعالى، موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وعيب، طالما أنه لا فرق بين وجود الواجب والممكن، أي الخالق والمخلوق. وهذا اللازم حتى إذا نبح الكلب عند يقال سبحوا، لأنه ما في فرق، خلاص كل أين. وهذا اللازم يصرح به أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، أي عمموه وأطلقوه والتزموا به. وقد تبين مما سبق أن أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير، أي سواء أجيب عنها بفرض التسليم أو بالمنع، كما سبق في الرد على الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والفلاسفة والباطنية. قال: لزوم التناقض لكل من نفى شيئا مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة، كل من نفى شيء مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لزمه التناقض. نعم. قال شيخ الإسلام: هذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا منه مما هو محذور، إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه. نظيره إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره، ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، فيقال له: وهكذا القول في جميع الصفات وكل ما نثبته من الأسماء والصفات، فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. أي نعم، يعني أكبر من المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة به. نعم. يختم الشيخ هذا الأصل بالإشارة إلى تناقض المخالفين النفاة الذين ينفون ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات الله تعالى، سواء نفيا عاما أم نفيا لبعضها، فكل من نفى شيئا مما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الله تعالى فرارا من محذور متوهم لديه، فلا بد أن يثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه. نظير ما فر منه، شوف العبارة الجميلة، من محذور متوهم لديه، لأن يعني الصفات لا توهم المحذور، يعني النصوص، نصوص الوحي لا توهم المحذور، لكن الوهم من المتلقي، الوهم من السامع، من المتلقي. ولهذا يعني وأنا أكرر هذا لأنه عمدة عند المعطل عند الأشاعرة، وكل نص أوهم التشبيه. الجواب أن هذا غير مسلم، ليس في نصوص الوحي نص يوهم التشبيه، وإنما وهم التشبيه من المتلقي بحسب حال هذا المتلقي، إن كان نشأ في بيئة يعني حسب حاله. هنا إما فيلسوف أو معتزلي أو أشعري أو جهمي أو باطني، أي نعم، لا يخطر بباله إلا المعاني التي نشأ عليها وتربى فيها، ما يخطر بباله المعنى اللائق بالله عز وجل. نعم. قال: ولا بد لهذا النافي أن يثبت وجودا واجبا قديما متصلا بصفات تميزه عن غيره. ولا بد لهذا النافي أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، وإلا خرج إلى التعطيل والجحد المحض لوجود الرب تعالى. نعم. وإذا أثبت موجودا متصفا بصفات تميزه عن غيره ليس كسائر الموجودات قيل له: وهكذا القول في جميع الصفات نثبتها على وجه يليق بالله تعالى ليس مماثلا فيها لشيء من خلقه. وبعد إثبات الأسماء والصفات فلا بد أن يعلم بأنها تدل ويفهم من معانيها قدر مشترك تتواطأ، أي تتفق فيه المسميات. مثال ذلك: إذا قلنا الله موجود فإنه يدل على قدر مشترك يدل على مطلق الوجود، وهو مسمى الاسم المطلق وجود أو موجود، فنفهم من قولنا الله موجود المعنى العام الكلي المشترك للفظ الوجود، كما نفهم منها ما يدل على التخصيص والإضافة ما يدل عليه التخصيص والإضافة إلى الرب تعالى، مثل كون وجوده واجبا قديما ونحو ذلك، واجبا بذاته. نعم. ولا بد من هذا القدر المشترك قديما لم يسبقه عدم، قديم بلا ابتداء. نعم، ونحو ذلك. نعم. ولا بد من هذا القدر المشترك الذي تتفق فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب. فإذا قرأنا قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فنفهم من قوله الحي قدرا مشتركا ومعنى عاما، وهو مسمى الاسم المطلق للفظ الحي، وهو كونه ذو حياة والحياة ضد الموت. ولا بد من وجود هذا القدر المشترك حتى يفهم الخطاب. ولو لم يكن هذا المعنى مفهوما لم نعلم معاني أسماء الله وصفاته، ولم نميز بينها، ولكان الله تعالى خاطبنا بما لا نعقل ولا نفهم. ومع ذلك يجب أن نعلم أن ما اختص الله تعالى به عن خلقه من معاني صفاته من حياة وسمع وبصر وقدرة وغير ذلك فوق وأعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، لأن كنها صفات الله تعالى وحقائقها لا ندركها ولا يمكن أن نحيط بها أو نتخيلها. نعم، كلام سديد. نعم. قال: القول في الصفات كالقول في الذات. هذا الأصل الثاني. الأول: القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، وهذا: القول في الصفات كالقول في الذات. نعم. قال شيخ الإسلام: وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقية بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات سائر الذوات. نعم. فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له: كما قال ربيعة ومالك وغيرهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. نعم. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، هذا تعليل، وأيضا لم يشرع السؤال عن مثل هذا، فهو بدعة، بدعة لأمرين، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر، لا يعني لا مطمع للبشر بمعرفة الكيفية، ولا يمكنهم الإجابة عنه، مع أنه ليس مشروعا السؤال يعني بمثل هذا السؤال، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا في فعله، فكيف يسأل عن كيفية صفته، كيفية الفعلية، كيف استوى، كيف ينزل، لا يعلم، يعني تقول له كيف هو فيقول لا أعلم كيف، إذا لا يعلم كيف استوى إلا هو، لا يعلم كيف صفته إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك إذا قيل كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قيل له كيف هو، كيف هو، فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته، نعم، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، نعم، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له ذات حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواءه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصر، لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم، لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. نعم أحسنت. هذا هو الأصل الثاني من الأصلين اللذين سبق أن نوه عنهما المؤلف بقوله وهذا يتبين بأصلين شريفين. نعم. فالأصل الأول سبق الكلام فيه، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وقد رد به المؤلف على الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والفلاسفة والباطنية. وأما الأصل الثاني فهو الذي ذكره المؤلف هنا بقوله القول في الصفات كالقول في الذات، يعني أن حكم الذات والصفات واحد، فما يقال في أحدهما من إثبات أو نفي يقال في الآخر، وما يوصف به أحدهما من تنزيه أو تمثيل يصدق على الآخر، فالقول فيهما واحد. وجميع الطوائف يقرون بأن الله تعالى، بأن لله تعالى ذاتا وحقيقة ثابتة في نفس الأمر، بأن لله تعالى ذاتا وحقيقة ثابتة في نفس الأمر. أحسنت. ولا تشبه سائر الذوات، فيقال لهم فكذلك هذه الذات موصوفة بصفات لا تشبه صفات المخلوقين، لا تشبه صفات المخلوقين، فالله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. نعم. وهذا الأصل يمكن أن يرد به على جميع الطوائف، لكن أخص من يرد به عليه من الطوائف الجهمية، كما يمكن أن يرد به على أهل التكييف الذين يذكرون لصفات الله كيفية أو يسألون عن كيفيتها. ولفظ الذات لم يرد في النصوص الشرعية إطلاقه على الله تعالى إلا فيما يضاف إليه من شرائعه، كما في شعر خبيب رضي الله عنه لما أرادوا قتله قال فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. يقول أهل اللغة إن ذات مؤنث لفظ بمعنى صاحب، ولم تأتي في اللغة بمعنى الحقيقة، فيقال جاء محمد نفسه ولا يقال ذاته، وقيل بل ورد وإن كان قليلا كما في الأثر تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. على كل حال ذات أصلها ذات الصفات، ولا يعقل ذات بدون صفات، هي الأصل ذات الصفات، لكن استثقل اللفظ حذفت الصفات وأطلق الذات، ولا يعقل ذات بلا صفات، لا يعقل وجود ذات بلا صفات. نعم، ذات الصفات. فإذا قال السائل كيف استوى على العرش فإنه يجاب بما جاء عن بعض السلف كالإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن والإمام مالك وغيرهما من الجواب المحكم والذي جاء فيه الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في اللغة وهو على وارتفع، والكيف مجهول أي كيفية الصفة مجهولة لنا، فالواجب إمرارها كما جاءت دون سؤال عن كيفيتها. والإيمان به واجب أي الإيمان بالاستواء واجب، لأنه داخل في الإيمان بالله وكتبه ورسله، وهو من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، لأن من مقتضاها تصديقه فيما أخبر. واستواء الرب تعالى على العرش هو مما أخبرنا الله به في كتابه وبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والسؤال عن الكيفية بدعة، فلم يكن من منهج السلف السؤال عن كيفية صفات الرب تعالى، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه، فالسؤال عما استأثر الله بعلمه بدعة، ثم إنه طلب شيء لا سبيل إليه، وليس هذا من شأن العاقل. وهذا الجواب الماثور عن بعض السلف في السؤال عن كيفية الاستواء يمكن أن يقال في السؤال عن كيفية أي صفة من صفات الله تعالى. ثم ذكر المؤلف جوابا آخر لمن سأل عن الكيفية، فإذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قيل له كيف هو، أي يسأل عن كيفية ذات الرب تعالى. فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له. فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، فإذا انتفى العلم بكيفية الموصوف انتفى العلم بكيفية الصفة بطريق الأولى. فكيف تطالب بالعلم بكيفية الصفات وأنت لا تعلم كيفية الذات؟ فإذا كنت تقر بأن لله تعالى ذاتا حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء من خلقه، فكذلك سائر صفاته سبحانه وتعالى، فإنه يجب إثباتها ونفي مماثلتها لصفات الخلق ونفي العلم بكيفيتها. نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. ما أدري في معنى وقت. نعم، التناقض الآن تناقض عنوان. نعم، تناقض المفوضة والمؤولة. قال تناقض المفوضة هم يعني الذين فوضوا المعنى والكيف معا، يقول ما نعرف المعنى نفوض المعنى والكيف، والمؤولة أولوا كيف، أولوا المعنى وأولوا أولوه على غير تأويله. والمؤولة يكثر في المعتزلة والعقلانيين، والمفوضة يكثر في يعني الذين عطلوا عقولهم وقال أنا لا أعلم أو لا أعقل شيئا. نعم، على كل حال. نعم، نقرأ شيء عن التناقض. قال تناقض المفوضة والمؤولة. قال شيخ الإسلام وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته. نعم، وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا، ولهذا لا يوجد لنفات بعض الصفات دون بعض الذين يجيبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي. قال أي إلزام من أثبت شيئا ونفى شيئا بأن يثبت الكل دون تفريق بين المتماثلات أو ينفي الكل وإلا وقع في التناقض، كما ألزمنا من أثبت لله تعالى ذاتا لا تشبه الذوات بأن يثبت لله تعالى أيضا صفات لا تشبه الصفات ولا تعلم كيفيتها، فهذا الاحتجاج والإلزام بالتسوية بين المتماثلات وترك التناقض لازم حتى في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من نفى شيئا أو أثبت شيئا من صفات الله تعالى بالعقل فإنه يلزم منه يلزم فيما نفاه من الصفات الثابتة لله تعالى في الكتاب والسنة بنظير ما أثبته، والعكس كذلك، وإلا وقع في التناقض كما سبق أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، كما سبق أيضا الجواب عمن زعم أن العقل يدل على إثبات بعض الصفات دون بعض، ولو طولب هذا المفرق بين الصفات بين المحذور في هذا والمحذور في هذا لم يجد فرقا صحيحا بل هو متناقض وحجته داحضة، وإذا كان الأمر كذلك وجب إثبات كل ما جاء به الدليل الصحيح السالم عن المعارض من صفات الله تعالى، ولهذا لا يوجد لنفات بعض الصفات دون بعض قانون وقاعدة مضطردة مستقيمة، بل هم متناقضون كما سبق فيثبتون بعض الصفات على ظاهرها وينفون بقية الصفات ويمنعون إجراءها على ظاهرها، فهم مفرقون بين الصفات ونصوص الصفات دون قانون مستقيم، وليس لهم جواب صحيح عن هذا التناقض الظاهر في التفريق بين المتماثلات. ثم إن هؤلاء المتناقضين لهم تجاه نصوص الصفات التي ينفونها أحد طريقين، إما التفويض وإما التأويل، فأما التفويض فهو عندهم وكل نص أو أما تشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، ما عندهم إلا التأويل أو التفويض، يعني ليس منهجهم منهج أهل السنة بين التأويل والتفويض. تأويل يعني يفهمون المعنى معلوم والكيف مجهول. قال أما التفويض فهو عندهم إجراء النصوص على ظاهرها من غير فهم لمعناها، يقول ما أفهم معناها. نعم، فليس لها معنى مفهوم عندهم، وربما قالوا لها تأويل لا يعلمه إلا الله. وأما التأويل فهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر لدليل، وسيأتي حديث مطول عنه في القاعدة الخامسة. فأهل التأويل والتفويض يتفقون على نفي الصفة وتعطيل النص عن معناه، صرف اللفظ عن معناه الظاهر الراجح إلى معنى مرجوح، يستدل يعني بدليل، لكن لماذا عدل عن الراجح إلى المرجوح بدون بدون يعني بقرينة فاسدة؟ لا، لما يعدل عن الراجح إلى المرجوح بدون سبب يدل على أنه السبب هو الهوى، هوي المرجوح فعدل عن الراجح، اشتهى المرجوح فعدل عن الراجح واصبح صاحب هوى. اين لو كان ليس صاحب هوى لا أخذ بالراجح وترك المرجوح. نعم. قال فأهل التأويل والتفويض، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لأن في قلوبهم هوى زيغ، يبي الشيء ليوافق مذهبه هوى. فأهل التأويل والتفويض يتفقون على نفي الصفة وتعطيل النص عن معناه الحقيقي الدال على وصف الرب تعالى بما يليق به، ويختلفون في تخريج النص وموقفهم منه، فأهل التفويض يقولون ليس له معنى مفهوم، وأهل التأويل يقولون له معنى مفهوم، ثم يفسرونه بالإرادة أو ببعض المفعولات كما تقدم. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مثل هذه المباحث هي فيها صعوبة، ولكن التأمل والتدبر فيها أرجو أن يكون طريق إلى الفقه الأكبر، وهو فهم العقيدة الصحيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، صلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. من صاحب السؤال لديه شبهة، نعم عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات يقولون أمروها كما جاءت، وأنت لم تمرها كما جاءت. يقول إذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة أمروها كما جاءت، هذا صحيح نسلم به، لكن وش يقول هو؟ يقول لماذا نثبت صفة العين بإثبات صفة الرؤية؟ يعني لماذا نثبت أن لله عز وجل عينين؟ ورد النص بهذا، فإن اشتبه عليكم شيء فلا يشتبه عليكم أن الدجال أعور وأن ربكم ليس أعور، فهذا فيه إثبات العينين لله عز وجل، والعين هي التي يرى بها، وقد أثبتت الرؤية لله عز وجل. أي نعم، فيعني يبي الرؤية غير العين والعين غير الرؤية، هذا نفس شبهة المعتزلة. ولهذا نحن نقف مع النص فنقول يبصر سبحانه وتعالى بعين، يرى بعين، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، نعم بعينيه، ولكن ما نقول يسمع بأذن. ليه؟ لأنه لم يرد لفظ الأذن. فانظر، وقفنا عند النص وأمررناها كما جاءت ولم نزد على النص، حتى بعض المجتهدين يعني من السلفيين من أهل السنة والجماعة شرح العقيدة الواسطية وقال يعني يرى بعين ويسمع بأذن، فاعترضوا عليه يعني في هذه ومسحها في عادة النظر. على كل حال عند الأخ شيء من اللبس، ولا يمكن يعني أنه يفهم بهذا الخطاب العام. إذا كان لا يزال عنده إشكال يصير بيني وبينه حوار بحيث أني أسأله ويجيب، لأنه يعني في أسئلة لا بد أن يجيب عنها. ومنهج أهل السنة والجماعة نعم لا يختلف، يعني أمروها كما جاءت لا يتناقض مع إثبات نعم أن الله يرى بالعين سبحانه وتعالى. ولما يقول الساق، اي نعم، يقول ليش اذا اثبتنا الساق نثبت القدم، نثبت ان الساق للقدم؟ ها وارد، هذا ما يفهم الوارد، هذا عنده اي نعم. احسنت. على كل حال هذا ليس تمثيلا، هو يقول يلزم على هذا التمثيل، ما يلزم عليه التمثيل، لان يعني ما ثبت لله عز وجل من صفة ذاتية لا تماثل صفات المخلوقين، له وجه لا يثبت يعني لا يشبه وجوه أحد من خلقه سبحانه وتعالى، له يدان لا تشبه أيدي خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له قدم وله ساق. يعني أنت حينما تثبت له ساق ولا تثبت له قدم ألست وصفته بالنقص؟ أو تثبت ساق الحال والقدم الحال، وش يكون؟ أي نعم، حتى يعاب على من أثبت لله يعني قدما واحدا مع أنه وارد أن الكرسي موضع القدمين، أنه وصف الله بالنقص، من له قدمين ليس أكمل ممن له قدم واحد. أي نعم، ويضع فيها الجبار قدم، ثم الكرسي موضع القدمين كما قال ابن عباس، هذا مفهوم الصحابة رضوان الله عنهم، وهذا مفهوم السلف. وليس أمروها كما جاءت يعني ما يفهم معناه، لابد يعني يفهم معناه. هل يقول أمروها كما جاءت المفوضة يعني بمعنى أنه لا يفهم معناها؟ أما أهل السنة يقول أمروها كما جاءت كما تدل بمعناها. أي نعم، يعني لا تتعرضوا لها بتفسير يحيلها عن معناها ولا بتأويل على غير تأويلها. نعم يعني في شيء يا أخوانا؟ على كل حال أخونا إذا كان باقي له شبهة يمكن تراجع أنا وياه وأسأله عن بعض الأسئلة، لأنه ربما يعني أن عنده بعض الشبه. سؤال لك؟ لا. إيه لا. طيب. نعم، السواري مقطع بين الساريتين مقطوع، وهذا الصف يعني على كل مسألة مسألة اجتهاد. عليكم السلام. نفاضل عن يعني الصف المقطوع إذا كان أول أفضل من الصف المكتمل، مسألة اجتهاد. نعم. ها؟ ها طرحت السؤال. اي نعم. طيب ايش الاسم؟ فهمت الجواب ولا ما فهمت؟ اي نعم، العين هي التي يرى بها، السمع هو ادراك المسموعات، لا بد ان تفهم المعنى، لكن كيف هو، كيف عينه؟ لا، وله عينان ليست مثل عيون المخلوقين سبحانه وتعالى. اي نعم. في فهمت الجواب؟ اقتنعت ولا ما اقتنعت؟ اقرب اقرب شوي. نعم. لا انت هذا تصور يعني في ذهنك، انت لم تثبت لله عز وجل الوصف الذي يليق بجلاله. انت لا تقول انه مثلا اذا اثبت صفة السمع أنا لا أعقل إلا السمع في الشاهد، لا تقل هذا. سمع الله عز وجل ليس مثل السمع الذي تعقله في الشاهد، وعلى هذا قس كل الصفات ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته. أي نعم، إذا قلنا له قدم، إذا قلنا له يعني ساق، إذا قلنا نعم له يدان مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لا تشبه ما نراه في الشاهد. أين؟ ولا نعلم كيفيته، لا يعلم كيف ذاته إلا هو، كذلك لا يعلم كيفية صفاته إلا هو. نعم. أمروها كما جاءت، ما معنى هذا؟ ألغوا معناها، أمروها كما جاءت بمعناها. ولهذا الإمام مالك لما قال استواء معلوم والكيف مجهول أمرها كما جاءت، يعني الإمام مالك عطلها عن إمرارها كما جاءت. معلوم المعنى يعني العلو والاستواء معروف من حيث المعنى الكلي المطلق، وكيفية استواء الله عز وجل مجهولة. أين؟ والاستواء من حيث هو بمعنى العلو كمان. إيش رأيك لما أجعل قدم الحالة أو ساق الحالة، هذا أكمل أو إذا كانت الساق بقدم، أيهما أكمل؟ أنت فريت من شيء وقعت في شيء. يعني تصور القدم الحال والساق الحال، تصور شخص بهذا الشكل وشخص آخر، ولله المثل الأعلى، شخص متصلة به بساقه قدمه وشخص آخر قدمه رائحة شوي والساق الحالة ثانية، أيهما أكمل؟ هو صفة الله. إذا أنت علمت صفة الله حتى تثبتها بهذا الشكل، أنت الذي مثلت وقلت القدم الحال والساق الحال،